الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الأيمان والنذور، قال رحمه الله ولنا أحمد بن سليمان الرهاوي وموسى بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت يمين يحلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه، وقد انتهى رحمه الله من الهبة والعطية وغيرها مما يتعلق عليها رقبة وعمرة إلى آخره، وأتى بحديث مفصلة ومختلفة عاد فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف، إنما أنهى ما يريده رحمه الله ورضي عنه وكثر في هذا حتى أنهى الموضوع بكامله. والآن انتقل إلى الأيمان، يعني الحلف، الأيمان الحلف والنذور اللي ينذر الإنسان. ماذا يصنع إذا حلف؟ هل يكفر؟ وإذا نذر هل يوفي بنذره؟ لأن الله مدح الذين يكون بنذرهم، كل هذا سيأتي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان، أحمد بن سليمان وموسى بن عبد الرحمن، وموسى بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة، موسى بن عقبة وسفيان هنا الثوري قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحلف يا مقلب القلوب. نعم، لأن الله هو اللي يقلب القلوب كيف يشاء تعالى وتقدس، بين إصبعين، القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فيقلب القلب كيف يشاء، يجعل هذا كافر وهذا مسلم وهذا مسلم أحيانا، هذا كافر وهذا منافق وهذا مشرك وهذا غشاش وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. فمقلب القلوب رب العالمين تعالى وتقدس. القلب كما ورد في الصحيحين القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، يقلب هذا القلب كيف يشاء. معنى هذا أن المخاطب الآدم هو القلب، المخاطب في الآدم هو القلب، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. والقلب له صلة بالدماغ بالعقل، العقل قد يكون في الدماغ وقد يكون القلب أيضا هو العقل، وقد يكون العقل في الدماغ ولكن له صلة بالقلب، جائز هذا وهذا. الشاهد أن القلب يقلبه الله كيف يشاء. يقول ابن عمر رضي الله عنه كثيرا ما يحلف الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. الحلف بمصرف القلوب. قال رحمه الله ورني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن السلط أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن نبي رضي الله عنه أنه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومصرف القلوب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحلف بمصرف القلوب. نعم، الحلف بمصرف القلوب، الأول يا مقلب القلوب والثاني يا مصرف القلوب، يعني أن التصريف غير التقليب، التقليب قد يقلبه كذا وقد يقلبه، التصريف قد يصرفه كذا وقد يصرفه كذا. الشاهد أن التصريف غير التقليب، وقد يقال إنهما سواء لكن اللغة تغير بين هذا وهذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصلت، محمد بن الصلت قال حدثنا عبد الله بن رجاء، عبد الله بن رجاء قال حدثنا عباد بن إسحاق، عباد بن إسحاق عن الزهري عن سالم، عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول يا مصرف القلوب، يعني يا مقلب القلوب ويا مصرف القلوب. عند كثير من العلماء أنها واحد، وبعضهم يقول أنها تتفرق في اللغة، فتصريف القلوب شيء وتقليبه شيء، يقلب القلوب، ولكن أرى أنا أنها واحد، يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فتثبيت القلب على الدين وتصريفه على الدين واحد. نعم. الحلف بعزة الله تعالى. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما اعتدت لأهلها فيها. فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فوفت بالمكاره. فقال: اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما اعتدت لأهلها فيها. فنظر إليها فإذا هي قد هفت بالمكاره. فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب فانظر إلى النار وإلى ما اعتدت لأهلها فيها. فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد. فأبى بها فخفت بالشهوات. فقال: ارجي فانظر إليها. فنظر إليها فإذا هي قد خفت بالشهوات. فرجع وقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. يقول النسائي رحمه الله: الحلف بعزة الله، عزة الله تعالى وتغدى صفة من صفاته، والحلف بصفة من صفات الله جائز. الحلف بصفة من صفات الله سواء فعلية أو صفاته اللازمة التي هي ذاته من ذاته جائز. تحلف بصفة من صفات الله أو تحلف بصفة كانت الصفة ذاتية أو الصفة فعلية جائز، هذا كله تحلف بصفات الله وكأنك تحلف بذاته الإنسان. الشاهد وعزة الله صفة من صفاته تعالى وتقدم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن موسى الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة انظر إليها. نظر إليها جبريل ثم رجع إلى الرب تعالى وتقدس. قال: وعزتك، هذا الشاهد، وعزتك يا ربي لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ما يسمع بالجنة ونعيمها وحورها وبساتينها وحدائقها إلا دخلها. فقال ثم قال: ارجع إليها مرة ثانية. فرجع إليها فراقت حفت بالمكاره، حفت الشيء اللي يكره الإنسان الجنة قدامة الإنسان، كل شيء تكرهه وهو طاعة من طاعة الله لكن تكرهه وتجبر نفسك عليه فالجنة عندك الإنسان. فلما حفت بالمكاره رآها جبريل قال: وعزتك يا ربي لا، ما أعتقد أن ندخلها أحد لأن حفت بالمكاره والناس صعب عليهم ارتكاب المكاره، الناس صعب عليهم ارتكاب المكاره، ما يبون المكاره يبون الشهوات. قال ثم قال له: اذهب إلى النار. فذهب إلى النار فرآها كلها يركب بعضها بعضا. فرجع إليه وقال: يا ربي أعتقد أنه ما يدخل أحد، ما يسمع بجهنم أحد فيدخلها. فيرجع إليها مرة ثانية. فرجع إليه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال فنظر إليها وإذا قد حفت بالشهوات، والشهوات الناس كلها تبغاها، الشهوات كل العالم تبغاها. فرجع إلى الرب تعالى وتقدس قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لأنها حفت بالشهوات خلاص، ومدام حفت بالشهوات فالعالم كله تبي الشهوات، تكره المكاره وتبغى الشهوات. فالجنة حفت بالمكاره التي تكرهها الإنسان من العبادات، والنار حفت بالشهوات التي تحبها من شهوات الدنيا. فمعنى هذا أنك تقع في جهنم لأنك تحب الشهوة، ولا تقع ولا تأتي إلى الجنة لأنك قد تكره الطاعة لأنها تصعب عليك. ليل ومظلم وبروح للمسجد ليش؟ ظلام وليل أو المبارد أو الهواء شديد أو الحر شديد، ما أنا رايح المسجد أو ما أنا رايح أزور أبوي أو أمي أو أقاربي أو ما أنا متصدق لأن مالي ما عندي مال، كلها بالمكاره. الجنة حفت بالمكاره، فيكره يجيه الشيطان وسلسه ويحبب له أنه لا يفعل كذا لأنها صعبة ولأنك متى تصل إلى كذا ولأنك إذا فعلت كذا إلى آخره. حفت الجنة بالمكاره على الطاعات، يعني كل طاعة تجد عندها كرس، كل طاعة لرب العالمين تجد عندها مكاره يكرهها الإنسان. وأما النار فحفت بالشهوات، كل شهوة في الدنيا موجودة عندك، فإذا ارتكبت هذه الشهوة وقعت في جهنم وأنت لا تشعر. التجديد في الحلف والشهد إثبات العزة لرب العالمين، إثبات العزة وأنها صفة من صفات الله، إثباته حقيقة بدون تأويل ولا تثبيت ولا تشبيه، بدون تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل، نقول حقيقة نثبت لله العزة تعالى وتقدس حقيقة. التجديد في الحلف بغير الله تعالى. قال رحمه الله: ورنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. يقول النسائي رحمه الله الحلف بغير الله لأنه شرك الحلف بغير الله حتى لو كان معتاد كما يقول بعض أخواننا الآن المصريين وغيرهم من الخارج يقول نحن اعتدنا ماذا نصنع كيف نتعالج من هذا اعتدنا بغير أحيان بغير شعور والنبي ابن عباس أو وكذا أو بالنبي أو كذا اعتدنا أو بالكعبة اعتدنا غصب علينا يطلع. يقول لك علاجه أن تتذكر رب العالمين وأن تعرف أنه شرك وأن تعرف أنه يدخلك النار فستتجنبه إن شاء الله. إذا عرفت ولاحظت وأحضرت أن هذه الكلمة سواء اعتدتها أو ما اعتدتها أنها شرك. بعضهم يقول شرك أصغر ما عليه يقول لي شرك أصغر لكن إذا اعتاده وكرره قد يكون أكبر لكن ما هو شرك أصغر. إذا قلت بالنبي فالحلف بالنبي ألف وتا وتا والواو الواو والبا وتا هي أقسام اليمين هي حروف اليمين فمن أتى بواحدة من فقد أشرك. بعد كل سميه ما تشاء أنت إنما حنا عندنا أنك إذا استعملت هذه الثلاث الحروف التي الواو والتا والبا استعملتها لغير الله فأنت أشرك أشركت مع الله غيره تعالى وتقدس لأنها هي التي نحلف بها والله وبالله وتالله هذه الحروف اللي نحلف بها لله تعالى وتقدس مخلصين له التوحيد. فإذا صرفت واحد منها لغير الله فأنت المشرك الأكبر. وإذا كونك تجري على لسانك أو ما يجري أو تنسى أو ما تنسى عالق نفسك بالتوحيد قل لا إله إلا الله وقل ورب الكعبة وقل ورب النبي أحسن لك من أن تقول بالنبي ولا والنبي ولا شيء حتى لو جرى عزيزي قل برب العالمين أو برب النبي أو ورب النبي هذا أحسن لك لكي يدوي الإنسان وعود نفسك على هذا وأحضر الشيء الذي تبي تقوله علشان ما تشرك ما تقل في الشرك. وهذا هو من الشهوات اللي يمتعك في جهنم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنعم. أخبرنا علي بن حجر أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. من كان حالف من كان أي إنسان بيحلف فلا يحلف إلا بالله تعالى وتقدس لأنه المستحق للأخذ للأيمان وهو المستحق أن يحلف به. ولا تحلفوا بآبائكم كان قريش يحلفون بآبائهم بأبي أو بأمي أو بكذا فقال لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. هذا السؤال قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو يقول هذا اللي ما قصد به شيء. اللغو هو اللي ما قصد به شيء. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إذا حلف لغو ما تدري تيجي تعال فلان والله تجي والله تشرب الشاي والله هذا ما أقصد شيء. هذا معناه أنه كأنه كلام فاضي ما له قيمة ولا يؤاخذكم الله به. لكن ما عقدتم الأيمان هذا الذي ينبغي أن يكون لله وحده لا شريك له. قال رحمه الله ونني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال سالم بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت عبد الله يعني ابن عمر وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي اسماعيل قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال حدثني رجل من بني غفار جالس عند سالم وعبد الله بن عمر يحدثنا يعني انا وسالم يحدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم لأن المشركين اعتادوا على هذا. كفار قريش اعتادوا على هذا يحلفون بآبائهم كل إذا أراد أن يحلف حلف بأبيه. نعم. الحلف بالآباء. قال رحمه الله ورنا عبيد الله بن سعيد وقتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن نبي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر مرة وهو يقول وأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم والله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. يقول النسائي رحمه الله الحلف بالآباء يعني مجموعة، الأول حلف بالأب وحده، وأحيانا يجمع به لآبائنا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الأول التشديد في الحلف بغير الله، التشديد الأول التشديد في الحلف بغير الله سواء أب أو غير أب، وهنا الحلف بالآباء. يقول حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا عبيد الله بن سعيد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم عن أبيه، سالم عن أبيه بن عمر رضي الله عنه، عن أبيه أيضا سالم عن أبيه عن جده عمر رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه كان يتعاطى الحلف بأبيه وهو ماشي في السفر، فحلف سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف بأبيه، فقال يا عمر لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، هذا الشاهد شاهد الجمع، لا تحلفوا بآبائكم. فانتهى عمر رضي الله عنه يقول والله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا، يعني ما حلفت بها وأنا ذاكر لأنها يمين، ولا آثرا أن قال فلان وفلان أنه حلف بآبائه، أو فلان قال أحلف بآبائي، لا آثر عن غيره ولا ذاكرا لنفسه. فلم يحلف بها عمر حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. هكذا المؤمن إذا سمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو نصيحة من أخيه المسلم انتهى خلاص، ما عاد يرجع إليها، نصحتك عن كذا وكذا انتهى خلاص ما عاد ترجع إليها، لا سيما إذا أدلك بحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص ما عاد ترجع. نعم. قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد الله بن يزيد وسعيد بن عبد الرحمن واللفظ له قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن، بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال حدثنا سالم عن أبي عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا، أنه سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. يقول عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها بأبي، ما حلفت بأبي لا ذاكر، يعني أنه متذكر أني أحلف، ما حلفت بها لا متذكر ولا آثرا عن غيري أن فلان يحلف بكذا وكذا، لا آثرا عن غيري يعني ناقلا الكلام عن غيري، ولا أني متذكرها أنا فأحلف بها، خلاص تركها مرة واحدة رضي الله عنه وأرضاه عمر. قال رحمه الله ورنا عمرو بن عثمان بن سبعيد قال أنبأنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه أخبره عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينحاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر والله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. يؤكد النسائي رحمه الله يؤكد لنا كلام عمر رضي الله عنه ليجتنب المسلم هذا الكلام، متى ما نصح أخوه المسلم أو سمع مسلما ينهى فإنه ينتهي، المسلم يكون لين ينتهي عندما يأتيه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي عن هذا أو الأمر في هذا. يقول النسائي حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي محمد بن الوليد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم عن سالم عن أبيه عبد الله عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الرسول نهى عن الحلف بالآباء فوالله ما حلفت بها لا ذاكر لا وأنا متذكر ولا ناقلا عن غيري أنه يقول كذا لا كذا ولا كذا، خلاص انتهى حتى توفاه الله رضي الله عنه وأرضاه. وهذه طبيعة المسلم، متى ما جاءته نهي عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سمعا وطاعة خلاص وقفل الباب. الحلف بالأمهات. قال رحمه الله ورنا أبو بكر بن علي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. يقول النسائي رحمه الله الحلف بالأمهات، يعني أن الآباء والأمهات سواء، لا يجوز أن تحلف بأبي وأمي أو تقول بأمي، لا يجوز لا هذا ولا هذا ولا غيره من المشركين، لا تحلف بغير الله تعالى وتقدم، لا تحلف فإنه شرك، لأن الحلف بغير الله شرك سواء بأبيك أو أمك أو أي شيء كان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن علي. أبو بكر بن علي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ قال عن أبيه معاذ. عن أبيه معاذ قال حدثنا عوف الأعراب. عوف الأعراب بن جميلة بن أبي جميلة قال حدثنا محمد بن سيرين. محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا بأمهاتكم ولا لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم سواء مجموعين أو متفرقين. لا تحلف بأبيك الحاله ولا بأمك الحالها ولا تحلف بهم مجتمعين بأبي وأمي أو أحلف بأبي وأمي أو أقسم بأبي وأمي، لا يجوز هذا ولا هذا سواء مجتمعين أو متفرقين. ولا تحلفوا بالأنداد. ولا تحلفوا بالأنداد، أنداد الله الذين هم شركاء الله يجعلونهم مشركين شركاء لله، الأصنام وغيرها، سواء كان آدميا تحلف به أو أصنام تحلف به، كل واحد. لا يجوز أن تحلف بأنداد الله الذين هم ند لله، لا تحلف به. ولا تحلفوا إلا بالله. ولا تحلفوا، هذه الرابط، لا تحلفوا إلا بالله رب العالمين تعالى وتقدس، لأنه هو المستحق للعبادة، والحلف عبادة، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والحلف عبادة. ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. ولا تحلفوا، هذا حكم آخر، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. لا تحلف بالله إلا وأنت صادق، لأنها يمين غموس، يعني عندك شرك وعندك يمين غموس. لا تحلفوا بغير الله ولا بالأنداد ولا بأبيك وأمك ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، واحلفوا بالله، إذا أردت أن تحلف احلف بالله، لكن لا تحلف بالله إلا وأنت صادق، لأن عندك يمين غموس. نعم. لكن لو خير المسلم بين أن يحلف بالله كاذب أو يحلف بغير الله صادق، يحلف بالله كاذب ولا يحلف بغير الله صادق، لأن هذا شرك وهذا ذنب، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. الحلف بالله كاذب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الحلف بغير الله شرك، يخرجك من الإسلام. الإنسان فالإنسان إذا خير بين أن يحلف بغير الله صادقا أو يحلف بالله كاذب، تقول لا أحلف بالله كاذب ولا أحلف بغير صادق. الحلف بملة سوى الإسلام. ظاهر الفرق، ظاهر كلام ابن مسعود رضي الله عنه، الفرق بين الحلف بالله كاذب والحلف بغيره صادق، ظاهر الفرق. الحلف بغير شرك والحلف بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب، قد تغفر وتنهى، لكن الشرك ما يغفر. خلاص. الحلف بملة سوى الإسلام. قال رحمه الله: قرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن خالد عون وأنبانا محمد بن عبد الله بن بزير قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن أبي كلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. قال قتيبة في حديثه: متعمدا. وقال يزيد: كاذبا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. يقول النسائي رحمه الله: الحلف بملة سوى الإسلام، يعني يحلف بملة يهودية نصرانية صابئة مجوس، أي ملة يحلف بها سواء كان صادق أو كاذب فهو كما قال. إن كان صادق نعوذ بالله فهو كبيرة فهو شرك، وإن كان كاذبا فهي آية كبيرة. الشاهد أنه ارتكب كبيرة، لكن إذا فعل هذا كيف يكفر؟ كيف يكون الكفارة؟ تقول لا إله إلا الله. إذا حلفت بملة غير ملة الإسلام ترجع إلى نفسك الإنسان وتتوب، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذا تكون كفارة لك كما سيأتي أو أنه مرنا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ابن أبي عدي محمد قال حدثنا خالد بن الحارث قال ثم حول السنة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزير قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي قال عن ثابت بن الضحاك قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. يقول ثابت بن الضحاك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، ثم فسر ذلك بقوله. نعم. قال قتيبة في حديثه متعمدا. قال قتيبة يقول في حديثه في سنده متعمدا، حلف بملة غير الإسلام متعمدا فهو كما قال، يعني أنه يهودي أو نصراني أو مجوسي. وقال غيره: كاذبا فهو كما قال أيضا، يعني معناه حلف صادقا أو كاذب فهو كما قال. ليش تحلف؟ تحلف بغير الله تكفر، تحلف بملة غير ملة الإسلام أنت كما قلت، لكن كفارته كما روي في الحديث كفارة هذه الكلام إذا رجعت إلى الله أن تتوب وأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيكفر عنك ربك ما تكلمت به أو نويت. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. إن قتلت نفسك بحديدة جاءت يوم القيامة تقتل نفسك بحديدة وبسم لو تحت السم أو بغرق رميت نفسك في الماء صار من نفسك يوم القيامة في الماء أو من جبل رميت نفسك من جبل. المهم أن قتلت نفسك عامدا فإنك تقتل يوم القيامة تعطى الشيء اللي قتلت نفسك به فتقتل نفسك يوم القيامة نعوذ بالله. وهذا أبشع صورة وأعظم جرم نعوذ بالله أبشع صورة وأعظم جرم من العالم واقفة تنتظر رب العالمين شاقص في أبصارها وأنت مشغول بنفسك تقتل نفسك نعوذ بالله أما بسكين أو بحديدة أو بكذا أو بكذا إلى آخره. قال رحمه الله أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عبد أي يحيى أنه حدثه قال قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة. كل النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أي يحيى قال حدثني أبو قلابة أي يحيى قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال حدثني ثابت بن الضحاك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال أو أما يهودي أو نصراني أو مجوسي حلفت بملة أنت كذلك إلا إذا تاب إلى الله ورجع وتشهد الشهادة الكبرى التي يشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له فربما إن الله يتوب عليه ويرجع إلى ما كان عليه. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة تقتل نفسك بحديدة تأتي يوم القيامة تقتل نفسك بحديدة أو بسم أو بحرق أو بغرق أو بجبل أو بشيء من هذا كله تعذب به يوم القيامة. الناس انتظر رب العالمين والفصل بينهم وأنت مشغول بنفسك تقتل نفسك نعوذ بالله بين الخلائق كلها أبشع صورة وأقبح صورة. الحلف بالبراءة من الإسلام. قال رحمه الله ولنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. يقول النسائي رحمه الله الحلف بالبراءة من الإسلام إذا قال أنه بريء من الإسلام أعوذ بالله إذا قال أنه بريء من الإسلام فماذا يكون؟ سيأتي الحكم. حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن واقد قال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال. يقول بريدة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال إنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام خير. أعوذ بالله ربما ما يرجع إلى الإسلام وإن رجع فلازم من العقوبة نعوذ بالله لا يرجع إلى الإسلام. إن كان صادقا قال هذا الكلمة أنه بريء من الإسلام فلا يرجع إلى الإسلام قد لا يرجع نعوذ بالله يموت كافر. وإن رجع فإنه يرجع بعقوبات يبتليها الله فيها تعالى. الحلف بالكعبة. قال رحمه الله ورنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا مسر أم عبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة رضي الله عنها أن يهودية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. كل النسائي رحمه الله الحلف بالكعبة هل يجوز؟ يقول لا لأن الكعبة مخلوقة بيت من بيوت الله وحجارة والحلف بها كل شيء على وجه الأرض أو وجه السماء غير الله لا يمكن أن تحلف به الإنسان لا يمكن أن تحلف به لأنه شرك بالله رب العالمين. كل مخلوق في السماوات وفي الأرض لا يمكن أن تحلف به لأنه شرك رب العالمين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر بن كدام نعم مسعر بن كدام قال عن معبد بن خالد عن معبد بن خالد قال حدثنا عبد الله بن يسار عبد الله بن يسار قال عن قتيلة امرأة من جهينة عن قتيلة امرأة من جهينة امرأة قتيلة بنت كذا اسم أبوها قتيلة بنت قتيلة أو قريب من هذا امرأة من جهينة الشاهد أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أن يهودية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تنددون وإنكم تنددون قتيلة أن يهودية أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنكم تنددون تحلفون بالكعبة وتحلفون وتقولون ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت تقولون ما شاء الله وشئت وتحلفون بالكعبة تقولون والكعبة فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام الناس أن يحلفوا بالكعبة وأن يقولوا ما شاء الله وشئت لكن الحديث هذا له قصة ليست هذه الطريقة له قصة الحديث وهو أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني رأيت يهوديا بالمنام فقال لي نعم القوم أنتم فقاله نعم القوم أنتم أيها اليهود قال أنتم نعم القوم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتحلفون بالكعبة فقال الرسول وقص عليه القصة فقال فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقولوا ما شاء الله وشئت للرسول وغير الرسول ما الاستدراك جاء زيد ثم بعد مدة جاء عمرو ثم جاء عمرو يعني بعد مدة جاء عمرو ويقول أنه جاء معه لكن يقول ثم فإنها جائز يقول ما شاء الله ثم شئت يا فلان فعلت كذا ثم فعل كذا فعلت كذا ثم فعل كذا فعل أراد الله كذا ثم أردت أنا كذا إلى آخره الشاهد لابد من ثم ما تقول ما شاء الله وشئت لازم تقول ما شاء الله ثم شئت يا فلان وتقول والكعبة لازم تأتي بالواو ورب الكعبة فإذا قلت والكعبة فقد أشركت فنهى عن يقول والكعبة قال قولوا ورب الكعبة وقولوا ما شاء الله ثم شئت إلى آخره القصة مشهورة في سمن أبي داود مرتنا وهذه يمكن مكررة قتيلة يمكن مكررة وإلا الحديث عن غير قتيلة الذي ورد في أبي داود أن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه أنه رأى في النوم وأجيزت المنام الرؤيا أجيزت كما أجيزت رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه نعم. الحلف بالتواغيت قال رحمه الله ولنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالتواغيت. يقول النسائي رحمه الله تحريم الحلف بالتواغيت. حدثنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا الحسن هشام بن حسان قال حدثنا الحسن البصري الحسن ابن الحسن البصري الحسن البصري قال عن عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالتواغيت. يقول عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالطواغيت الأصنام طواغيت الأصنام سواء كان طواغيت أوادم أو طويت تعبد أوادم وتحلف بأوادم أو تحلف بأصنام أنت صنعتها الإنسان فلا يجوز الحلف بالآباء ولا الحلف بالطواغيت لأنه شرك أكبر يخرج الإنسان من ملة الإسلام بعدما كنت مسلما تخرج من الإسلام وتكون كافرا إلا إن تبت ورجعت إلى الإسلام. الحلف بالله. قال رحمه الله ورنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال بالله فليقل لا اله الا الله ومن قال لسائبي تعال قامر فليتصدق. يقول النسائي رحمه الله الحلف باللات لأن اللات صنم لأهل الطائف كانوا يعبدونه من دون الله ويحلفون به والعزة ومناة الثالثة الأخرى كلها كانت أصنام للعرب أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف وغيرهم لهم أصنام يعبدونها ذكرها الله في سورة النجم. فاللات هذا كان يلد التسويق للحاج اللي يأتون من اليمن ويمشون على الطائف يلدوا إهليوه مجاني فسموها اللات على صخرة يلدوا السويق العجين الخبز والعسل والموز يلدوا على صخرة مجوفة كأنها صحن ثم يجعل الحجيج يأكلون منها العصابات التي تأتي من اليمن حجاجا. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا كثير بن عبيد. كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب. محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي. الزبيدي قال عن الزهري. عن الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. من حلف منكم فقال بالله فليقل لا إله إلا الله. من حلف منكم فقال بالله يعني أو غير الله، حلفت بالله أو حلفت بصنم من غير الله، قل لا إله إلا الله. أول تتوب إلى الله ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكفر الله عنك ما قلته حتى لو كان عمدا. إذا قلته عمدا أو سهوا ارجع إلى الله وتب إلى الله ثم هلل وحد رب العالمين، تقول لا إله إلا الله يكفر الله عنك هذا. نعم. وإذا قلت تعالى فلان أقامرك تصدق، لأن القمار نعوذ بالله ربا حرام. فإذا قلت تعالى أقامرك القمار محرم وربا وغش، حينئذ تصدق كل مال صدق على فقراء أو مساكين يكفر الله عنك تعالى. وتقبل الصدقة إذا نويت صدقة صحيحة لوجه الله فإن الله يكفر عنك. الحلف بالله والعزى. قال رحمه الله قلنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مسعود بن سعد نبيه رضي الله عنه أنه قال كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث أحد بالجاهلية فحلفت بالله والعزى فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيس ما قلت، إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فأتيته فأخبرته فقال لي قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات وتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات واصبر عن يسارك 3 مرات ولا تعد له. يقول النسائي رحمه الله الحلف بالله والعزة يعني والساء والمنات كما سيأتي. يقول حدثنا أبو داود. أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد. الحسن بن محمد قال حدثنا زهير. زهير قال حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق السبيعي قال عن مصعب بن سعد. عن مصعب بن سعد. مصعب بن سعد قال حدثنا عن أبيه سعد. عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال قال كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث أحد من الجاهلية. يقول كنا جالسين ونذكر بعض المسائل وأنا غالبنا حديث عهد بجاهلية، فقال فقلت واللات والعزى، فقال أصحابي إنك كفرت كفرت، فأتي الرسول انظر ماذا يقول. يقول فأتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت له كذا، فقال عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات ثم ادخل 3 مرات على يسارك ولا تعد له. ولا تعد يعني تب إلى الله توبة النصوح ولا تعد. هذه المسألة إن كان سعد اللي بين يدينا وسعد بن أبي وقاص فيها بمكة فحصلت بمكة. نعم. قال رحمه الله قرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال حدثني مسعود بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال حلفت بالله والعزى فقال لي أصحابي بيس ما قلت قلت هجرا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك 3 وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا عبد الحميد بن محمد. عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن خالد. مخلد بن خالد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق السبيعي قال قال حدثني مصعب بن سعد. قال حدثني مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه مصعب أنه كان بين أصحابه فقال واللات والعزى فلاموه ليس ما قلت انت خرجت من الإسلام، فأتي الرسول شوف ما يقول. فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقل قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات ثم انفث 3 مرات ثم ادخل عن يسارك، تعوذ بالله 3 مرات ثم ادخل عن يسارك 3 مرات ولا تعود. يقول سعد رضي الله عنه ما عاد. إبرار القسم. قال رحمه الله قلنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبغار القسم ورد السلام. يقول النسائي رحمه الله إغرار القسم، يعني إذا أقسم عليك أخوك المسلم بر قسمه، إذا كنت تستطيع بر قسمه، لا تخليه يحنث، لأنه إذا حنث معناه لازم ما يصوم ثلاثة أيام أو يطعم 10 مساكين، يعني لازم من كفارة. المسلم يحرص على أن لا يحنث أخاه المسلم ما استطاع، أنت تقدر أن لا تحنثه لا تحنثه، بر قسم أخيك وقال لك تعال كل يا فلان، لا تقول والله ما أكل، حلف عليك أنك تأكل، لازم تأكل، الإنسان تدخل تأكل، حلف عليك أنك تأخذ كذا، وإلا أنك تأخذ هذه الفلوس، وإلا أنك تدخل تأكل عندي، وإلا أنك تفعل كذا، لازم تبر قسمه إذا كنت تستطيع. إذا كان في مستطاعك أن تفعل وتبر أخيك المسلم لا تحنثه، لأنك تطيعه في حرك، لازم من كفارة، إذا حنثته معناه لازم من كفارة. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار الإمامان العلمان رضي الله عنهما الاثنين، محمد بن المثنى الزمن أبو موسى ومحمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأشعث بن سليم قال حدثنا معاوية بن سويد قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بسبع. نعم. أمرنا باتباع الجنائز واحدة، وعيادة المريض. اتباع الجنائز تتبع جنازة أخيك الإنسان إذا كنت تستطيع، إذا كنت بمستطاعك صليت عليه لك قراط اتبعه يصير لك قراط ثاني، إذا كنت تستطيع فاتبعه، من حقه عليك أن تصلي عليه وأن تتبعه إلى المقبرة. عيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي، إذا عطس أخوك المسلم يقال عطس وحمد الله شمته ويرحمك الله، وهو يجب أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا الواجب على المسلم من المسلم، تسمية العاطس. نعم. وإجابة الداعي. نعم. ونصر المظلوم وإبرار القسم هذا الشاهد، أنك تبر قسم أخيك، هذا شاهد الترجمة، باب إبرار القسم، تبر قسم أخيك، حلف عليك أن تأخذ هذه الفلوس خذها، حلف عليك أن تدخل بيته ادخل، أن تأكل معه كل معه، ولا تحنثه، لأنك إذا حنثت تقعه بكفارة، تقعه بحرج، يطعه بشيء ما يصوم ثلاثة أيام أو يطعم أو كذا، فلا بر قسم أخيك المسلم ما استطعت، ما كنت مستطيعا بر أخيك المسلم. المهم أن البراء يقول أمرنا الرسول بسبع، عيادة الجنازة وتشميت العاطس واتباع الجنازة أيضا وبر القسم، هذا هو الشاهد، شاهد الترجمة بر القسم، أنك تبر قسم أخيك إذا حلف عليك بر قسمه ولا تحنثه. ورد السلام مر عليك وقال عليه السلام عليكم، يقول وعليكم السلام. من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها. قال رحمه الله فرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان بن أبي السليل عن زهدم عمه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض يمين نحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته. يقول النسائي رحمه الله كون الإنسان يحلف على يمين ثم يرى غيرها خيرا منها وأحسن فليأتي التي هو خير، كما فعل الرسول مع الأشعريين رضي الله تعالى عنهم، فإنه حلف أنه لا يحملهم، ثم أتته ابن من سعد بن معاذ رضي الله تعالى، سعد بن عبادة سيد القيس أتاه سبع نوك فأرسل إليهم ثم حملهم، قال له أبو موسى الأشعري يا رسول أنت حلفت؟ قال والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت بيته خير وكفرت عن اليمين. هكذا المسلم إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها، حلفت على يمين الإنسان أنك لا تفعل كذا أو أنك لا تزور فلان أو أنك لا تكلم فلان، لكن أتاك شيء غيره، لك أن تبر أنك تكفر عن يمينك وتفعل اليمين الثانية التي هي خير. أمك حلفت عليك أن تكلم أخاك، حلفت عليك أن ترد زوجتك، حلفت عليك وأنت قد حلفت، لكن ائت التي هو خير، إذا رأيت أن هذه خير الأخيرة ائتها يا الإنسان. نعم. قال أخبرنا قتيبة، يقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا سليمان بن أبي السليل قال حدثنا زهدم قال حدثنا زهدم بالذات قال حدثنا أبو موسى الأشعري. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى خيرا منها أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مع الأرض يمين أحلف عليها ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. أتيت الخير وكفرت عن يميني. وهذه لها قصة كما قلنا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتوه الأشعريين ليحملهم على الغزو فقال ما عندي شيء ما أحملكم عليه, والله ما عندي ما أحملكم عليه, فارجعوا. فرجعوا يبكون لأنهم لا عندهم شيء يحملهم ولا الرسول عنده شيء يحملهم. أتوه نوق من سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه, سبع نوق أو ست نوق, فأرسل الأشعريين وقال خذ يا أبو موسى أنت وقومك. قال يا رسول تحلفت ألا تحملنا؟ قال اللي حملكم الله, والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن اليمين وأتيت الذي هو خير. هذه عامة لأمة محمد كافة, لا يحلف المسلم على يمين ويرى غيرها خيرا منها إلا يكفر عن هذه اليمين اللي منعته الخير أو منعته كذا ويأتي الخير منها. اللهم اهدنا في من هدينا وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.